السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف شيخ الإسلام عليه رحمة الله قوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قاله: بل إذا قرأه الناس، إلى آخره في الشرح. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ولماذا ذكر هذه الآيات؟ قوله: بل إذا قرأه الناس، يعني هذا معنى قول بعض السلف ماذا عن القرآن؟ يقولون: القرآن من يكمل العبارة؟ كلام الله من جميع جهاته. معنى من جميع جهاته، سواء كان مقروءا أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في اللوح المحفوظ، هو كله قرآن من جميع الجهات. ومثل على ذلك بأمثلة. أول مثال للقرآن، حال القرآن في ماذا؟ مكتوب في اللوح المحفوظ. حال القرآن نعرف لماذا يخرج. طب استخدم هذا أحسن. هذا النت مشغول صح؟ حال النت هذا يعمل صح؟ نعم يعمل. نعم. السؤال هو: لماذا قال بل إذا قرأه الناس إلى آخره؟ لماذا ذكر هذه الآيات؟ هو ذكر هذه الآيات ليبين أن القرآن كلام الله من جميع جهاته، سواء كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، سواء كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، نعم، أو كان محفوظا في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، نعم، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينال بسوء. ما محل الشاهد من الحديث؟ يسافر بالقرآن. أنت كيف تسافر بالقرآن؟ يعني تسافر بالقرآن المكتوب، المكتوب، فالمكتوب يسمى قرآن. يريد أن يقول لك إن القرآن كلام الله من جميع جهاته. طيب، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله حقا، حيث تلاه التالون أو حفظه الحافظون أو كتبه الكاتبون، وهو المعجزة بلفظه ومعناه. لماذا قال المعجزة بلفظه ومعناه؟ ما فائدة هذه العبارة؟ من كل جهة. طب ما فائدتها؟ ما فائدة؟ على من يريد أن يرد؟ على المتكلمين. من ما مقولتهم؟ بالتفويض. لا، الذين يقولون إن القرآن مخلوق يلزمهم أن يقولون إن لفظ القرآن ليس معجز، لأنه مخلوق كسائر المخلوقات. تفهم؟ وإذا كان القرآن مخلوق كما يدعي المعتزلة والجهمية وكما يدعي الأشاعرة، الأشاعرة عندهم القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، والقرآن غير المخلوق عندهم هو كلام النفسي. فإذا كان القرآن مخلوقا، إذا كان اللفظ مخلوقا، إذا اللفظ ليس معجزا، سيكون المعجز المعنى فقط عند الأشاعرة. أما عند أهل السنة ماذا؟ وعند المعتزلة القرآن ليس معجزا لا بلفظ ولا بمعنى، إنما هو معجز بالصرفة. افهم كيف الأقوال الباطلة أو بالصرفة، يسمونها الصرفة. الأقوال الباطلة بعضها مبني على بعض. القول بالصرفة عند المعتزلة مبني على مسائل، منها القول بخلق القرآن. هذا ليس موضوعنا يعني، ولكن هو مبني على مسائل، منها القول بخلق القرآن. هو ما معنى الصرفة؟ يعني هم يقولون الكفار كانوا يستطيعون أن يأتوا بقرآن مثل القرآن، يستطيعون، ولكن الله صرف هممهم عن ذلك، يعني الله منعهم أن يفعلوا. فهذا مبني على ماذا؟ أنهم يقولون القرآن مخلوق، فإذا كان مخلوق هم يستطيعون أن يأتوا بمثله. يعني أنت لو خلقت هاتفا وشخص آخر من الصين نظر لك جيدا، الصيني يقلدون كل شيء، سيصنع هاتفا مثلك. نعم. فلولا أنه مخلوق ما عجزوا، يعني لولا أنه أن الله صرفهم عن القرآن ما عجزوا. فهمت؟ نعم. يستطيعون أن يأتي مثله، ولكن الله صرفهم. بالضبط، هم قادرون لك الله صرف إمامهم على هذا. نعم. قوله: فإن الكلام إنما يضاف إلى آخره. قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، أي من مبلغه. فسماع كلام الرب وغيره ينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد. فالمطلق ما كان بغير واسطة كما سمع موسى بن عمران كلام الرب، وكما يسمع جبريل وغيره كلامه سبحانه وتكليمه. ومنه يقول الرسول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وأما المقيد فالسمع بواسطة المبلغ كسماع الصحابة، وسماعنا لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه. ومنه قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هل هو يسمع كلام الله مباشرة مطلق أم بواسطة؟ بواسطة، هذا مقيد. وكما في الحديث المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي، يعني ألا رجل يحفظني حتى أبلغ كلام ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله، الناس لن يسمعوا كلام الله إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكما قال أبو بكر الصديق لما خرج على قريش فقرأ علي فلاميم غربت الروم الآية، فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، وإنما هو كلام الله. فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله، وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته. والناس إذا سمعوا من يروي قصيدة أو كلاما أو قرآنا قالوا: هذا كلام فلان. إذا أنت لو سمعت كلاما قصيدة شاعر لامرئ القيس لشاعر من الشعراء ستقول: هذا كلام فلان، هذا الشاعر، وليس كلامك أنت، ليس كلامك أنت، أنت مبلغ. فإذا الكلام، خلاصة الكلام، هو يريد أن يقول إن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. ما الذي أدخلنا في هذه المسألة؟ هذه المسألة تكاد تكون بدهية، أن المعتزلة استدلوا ببعض المتشابهات لأنهم يجادلون في البدهيات. يعني مثلا وجدوا قوله تعالى: إنه لقرآن كريم وما هو بقول شاعر. نعم، وما هو بقول شاعر. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فالرسول الكريم هنا ماذا؟ هو النبي. وفي آية أخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الرسول الكريم هو جبريل. فقالوا لما نسب القرآن طارة إلى جبريل وطارة إلى محمد علمنا أن الله لم يتكلم به. هذا جدال في البدهيات، فإنه يجوز نسبة الكلام إلى من بلغه، فجبريل بلغ النبي والنبي بلغ أمته، فجاز أن ينسب إليهما نسبة تبليغ. هذه النسبة المقيدة. نعم، فاضطر أن يبين هذا للرد على المعتزلة. طيب. نعم. لو عقل مثلا كان يقولون لماذا لم يقسم بين جبريل وبين الله وبين نبي عليه السلام؟ إذا نسب إليهم ثلاثة لمن يقسم الأفعال؟ يقول جزء من الله جزء من النبي جزء. لا، هم يقولون يعني تعدد النسبة يدل أنه ليس كلام الله، أنه مخلوق. هذا ليس بصحيح، لأن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا به. ثلاثة جاء ونسب إليهم، لماذا أخرج الله بقي اثنين؟ لا، هم يقولون نسب إلى الله عز وجل مجازا لأنه خلقه، فلما خلقه نسب إليه نسبة المخلوق إلى الخالق، ليس نسبة الصفة إلى الموصوف. تمام؟ فنسب إلى الله عندهم عندما تقول لهم تمام على قول تعالى كلام الله، يقول: لا بأس، كلمة كلام الله من في ناقة الله، ألم يقول الله هذه وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها؟ هل الناقة صفة من صفات الله؟ قالوا كذلك الكلام ليس صفة، وهذا باطل، لأن المضاف إلى الله نوعان. إذا كان أعيانا منفصلة فهو إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة تشريف. إذا كان أعيان غير منفصلة أو معاني فهي إضافة صفة للموصوف. مثال الأول الأعيان غير منفصلة اليد والوجه. مثال الثاني الكلام والرحمة لا بمعاني. تمام. طيب. قال قوله: وهو كلام الله، لأنه هو الذي ألفه وأنشأه. وأما قوله إنه لقول رسول كريم الآية، فإضافته إليه إضافة التبليغ لا إضافة إنشاء وابتداء، فإنه قال قول رسول ولم يقل قول ملك ولا نبي، فإن الرسول يبلغ كلام مرسله. وأيضا فقوله أمين دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله كفر من جعله قول البشر، ومحمد بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أن محمدا أو غيره أنشأه فقد كفره. وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره عن فرعون وإبليس، فإن ذلك الكلام كلام الله إخبار عنهم، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. طيب أنا أتأقل هذه الفكرة أيضا. فقوله أمين دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، من فعل يزيد؟ أمين جبريل. لماذا الله وصف القرآن وصف جبريل بأنه أمين في أمين في مواضع؟ نعم لأنه مبلغ. نعم يقصد قوله تعالى نزل به الروح الأمين، يعني كلمة أمين وردت في قوله تعالى ماذا؟ نزل به الروح الأمين. فالأمين ماذا؟ لا يزيد ولا ينقص. صحيح، دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو أمين على ما أرسل به، يبلغه عن مرسله وهو الله عز وجل. وأيضا فإن الله كفر من جعله قول البشر، من جعل القرآن قول البشر. تمام، قال تعالى نعم سأصليه سقر، نعم الوليد بن المغيرة، ومحمد بشر، فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أن محمدا أو غيره أنشأه فقد كفر. وما ذكر الله في القرآن عن موسى، الآن كل ما حكاه الله عن الأنبياء وعن الكافرين، يعني قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هذا الكلام في الحقيقة في المعنى كلام من؟ في المعنى كلام فرعون، لكن في اللفظ كلام من؟ كلام الله. كلام الله. هل فرعون كان يعرف العربية؟ هل موسى كان يتكلم العربية؟ لا. الجواب لا. هذا معنى قوله ماذا؟ وما ذكر الله في القرآن عن موسى وغيرهم وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنهم، يعني حكاية عن أقوالهم. وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، كلام موسى نفسه مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. لكن فائدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام في بعض كلامه، وهي عندما تحكي هذه الأقوال كيف تحكيها؟ حكاية عن الله نقول لا. نعم تقول مثلا، لا تقول وقال الله أنا ربكم الأعلى، تقول قال فرعون أنا ربكم الأعلى. تفهم؟ أو تقول قال الله حاكيا عن فرعون، إما أن تقول قال الله حاكيا عن فرعون، لكن لا ليس من الأدب أن تقول مثلا قال الله وتذكر آية فيها معنى قبيح. فهمت؟ إما أن تقول قال الله حاكيا عن فرعون. تمام؟ لأن كلام الله حكاية عن كلام فرعون بمعناه ليس بلفظه، فرعون ما كان يتكلم بالعربية. طيب كذلك موسى وعيسى عليهم السلام. أو تقول قال فرعون مباشرة، لا بأس يجوز هذا، لكن لا يفعل أن تقول قال الله وتسكت. إذن هي ثلاث مراتب، مرتبتان جائزتان ومرتبة لا تجوز، ليس من الأدب يعني. فهمت؟ طيب نعم. قوله وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر، ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمد، ولا أن الله خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة، بل أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشعرة والكلابية وغيرهم، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، فاللفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العربي إذا كان لفظا ومعنى. وعندما يقول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ونحو ذلك، يعني بعض الناس يعني خالفوا في التصرفات. جيد، ممتاز، جيد. انظر، قال هو كلام الله حروف ومعاني، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، بل قد كفر الله من جعله قول البشر، ولم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث ألفاظه ولا محمد نعم كما يدعي من الأشاعرة والمعتزلة، ولا أن الله خلقها في الهواء، يعني يقول الله خلق، الأشاعرة بدأ يقولون يقولون الله خلق القرآن ألفاظه إما في نفس جبريل وإما في اللوح المحفوظ أو في الهواء أو غيره من المخلوقات، ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة، بل أهل السنة يقولون إن القرآن عين كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، عكس ما عليه أهل البدع من المعتزلة والأشعرية والكلابية وغيره، لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظ ومعاني، وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله لهما، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ونحو ذلك إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. هو يريد أن يرد على الأشاعرة، ماذا يقول الأشاعرة؟ يقولون إن كلام الله عز وجل القديم النفسي واحد لا يتبعض، الأمر كالنهي كالاستفهام كالخبر، وهو بالسريانية كالعربية كالعبرانية كله واحد، وهذا باطل. نعم، لأن الكلام لا يمكن أن يكون متفقا من جهات متعددة، كيف يكون جهة الأمر مثل جهة النهي؟ فهو في قوله من أول قوله وما تصرف منهما من فعل إلى آخره يريد أن يرد على الأشاعرة الذين يقولون ماذا، إن كلام الله واحد لا يقبل التباعد لأن كلام عندهم كلام نفسي. طيب مفهوم هذه المسألة؟ نعم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية والصواب الذي عليه السلف والأئمة نعم أن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى، حتى المعتزلة يوافقون لنا في هذا أنه حقيقة في اللفظ والمعنى، لكن المعتزلة قالوا هو مخلوق لفظا ومعنى، الأشاعرة هم الذين جادلوا في هذه الحقيقة، قالوا القرآن حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ. تمام، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح، هل يوجد إنسان بدون بدن أو بدون روح؟ كلاهما حقيقة، الإنسان يتكون من هذين الأمرين، فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه، وهذه كلمة في غاية الجمال. ما معنى هذا؟ يعني أنتم يقول للأشاعرة لو قلتم إن الكلام حقيقة في الكلام النفسي مجاز في اللفظ يلزمكم أن تقولوا مثلا إن الإنسان حقيقة في الروح مجاز في الجسد، معنى ذلك أن الإنسان ليس له جسد، أو حقيقة في الجسد مجاز في الروح، والإنسان مركب من أمرين حقيقيين جسد وروح، هذا معنى قوله فالنزاع في الناطق المتكلم الذي والإنسان كالنزاع في منطقه أي في كلامه. النزاع حدث في ماذا؟ حدث في الناطق أم في المنطق؟ سؤال، النزاع حدث في الناطق الذي والإنسان أم في المنطق؟ حدث في المنطق بين الأشاعرة وأهل السنة، حتى وبين المعتزلة والأشاعرة. فيقول لهم لو أنتم نزعتم في المنطق الذي والكلام وقلتم إن الكلام حقيقة في الكلام النفسي مجاز في اللفظ، يلزمكم كذلك أن تنزعوا في الإنسان نفسه، أن تقولوا مثلا الإنسان روح حقيقة بدل مجازا أو العكس. لم تفهموا أم فهمتم؟ نعم، حقيقة ونفس معنى غير مخلوقة. هم يقولون عندما تقول لهم الكلام في لغة العرب يطلق على اللفظ والمعنى، يقولون لا، إطلاق الكلام على اللفظ هذا إطلاق مجازي، أصل الكلام هو في النفس، ويستدلون ببيت الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا البيت اللي عرف له قائل، وروي بألفاظ أخرى منها إن البيان لفي الفؤاد، نعم لم ليس إن الكلام. طيب، وأصل الكلام حقيقة لغوية عقلية حسية لا تحتاج إلى استدلال ببيت شعر، حقيقة اتفق عليها كل العقلاء. فأول من قال ببدعة الكلام النفسي على الإطلاق هم الكلابية، أخذ هذا عنهم الأشاعرة. نعم، وهم يستدلون، قلنا في المرة الماضية هذا، يستدلون ببعض الأدلة، منها مثلا قوله تعالى من يذكر، ويقولون في أنفسهم، فقال لهم شيخ الإسلام كما في رسالة سبعينية في الرد على الأشاعرة، رد عليهم من 70 وجها في بطلان الكلام النفسي، إن محل النزاع بيننا وبينكم ليس في الكلام المقيد إنما في الكلام المطلق، لا بأس أن تقول قلت في نفسي، تكلمت في نفسي، فكرت، لا بأس مع التقييد، أما النزاع بيننا وبينكم في الكلام إذا أطلق، الكلام إذا أطلق لا يمكن أن يكون إلا بصوت وحرف، حتى الاشتقاق اللغوي لكلمة الكلام، فإذا لغوية ذكرها ابن فارس، حتى الاشتقاق اللغوي لكلمة الكلام، كلمة الكلام مشتقة من أي جذر؟ الكاف واللام والميم. قال ابن فارس الكاف واللام والميم في تقاليبي في الاشتقاق الأكبر كلها تدل على القوة، القوة، انظر ما علاقة هذا بموضوعنا؟ ما علاقة هذا الموضوع؟ من يقول؟ لم يرد في النفس ليس قويا. نعم. لابد أن يؤثر والسمع. نعم. كما تقول لكما، لكما معنى لكما هو ضربه بيده، هذا فيه قوة. نعم. ها؟ كما تقول كلمة، ما معنى كلمة؟ جرح. الكلم هو الجرح. كما تقول مالك، الملك ملك الشيء أخذه بقوة، فهمت؟ نعم. كما تقول كامولة، الكمال فيه قوة، كامولة في الشيء أي أصبح قويا عليه. فكل تصريف الكلمة بتقليباتها في ما يسموه اللغويون الشقاق الأكبر رجع إلى ماذا؟ القوة. إلى القوة. فكيف تقولون بأن الكلام كلام نفسي؟ نعم؟ نعم. والدليل على أنه حروف، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم ويتعجلون آخره ولا يتأجلونه ولا تأجلون هنا. ما معنى؟ قال: والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود، انت قرأت هذا الحديث صح؟ نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. ما معنى أعربه؟ حديث ضعيف، لكن ما معنى؟ ما معنى أعربه؟ تلا تلا الإظهار. أصلا أعرب في اللغة أظهر، ليس العرب النحوي. العرب النحوي هذا حادث. نعم. نعم. عربا أطراب، عربا يعني ماذا؟ جمع عروب والعروب التي تظهر حبها لزوجها. فأعرب أي أظهر، يعني معنى أظهره يعني نطق حروفه نطقا صحيحا من مخارجها. نعم. بعض الناس عندما يقرأ قد يأكل الكلام، يعني يقرأ بسرعة جدا فليبين الحروف. فدل هذا أن القرآن حروف، لأنه قال بكل حرف. طيب، وفي الحديث الآخر: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه، يقيمون حروفه إقامة السهم. ما معنى إقامة السهم؟ يعني كما أن السهم لابد أن يكون مستقيما تماما حتى يصلح للرمي، كذلك هؤلاء يقرؤون القرآن قراءة صحيحة 100%. وهذا موجود كثيرا في هذا الزمان، هذا من أعلام النبوة. نعم. كم من القراء؟ كثيرون جدا، ولكنه لا يجاوز تراقيهم. كل إنسان عنده ترقوتان، العظم الذي بجوار العنق. ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ يعني لا ينتفعون به، يعني يقرؤونه ويكون في داخلهم ولا يظهر على جوارحهم. كالخوارج. يتعجلون آخره ولا يتأجلونه. معنى يتعجلون آخره ولا يتأجلونه في أقوال. قيل يتعجلون آخره ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون ثوابه في الدنيا، يعني يريدون ثوابه في الدنيا ولا يطلبون ثوابه في الآخرة. فهمت؟ هذا أقرب ما قيل. إذا معنى يتعجلون آخره ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون ثوابه في الدنيا ولا ينتظرون، نعم، ثوابه في الآخرة. نعم، يطلبون ثواب الدنيا به ولا يتأجلونه، أي لا يطلبون ثواب الآخرة به. طيب، يتعجلون آخره، إن ولا آخرة إن شاء الله. الآن القرآن عندما تقرأه، ما الذي يترتب على قراءته في الآخر؟ العمل. العمل، إذا عملت يترتب عليه الثواب في الآخرة، صحيح؟ نعم. فلا يتعجلون آخره، الثواب يكون في الآخرة، فيريدون الثواب الذي في الآخرة هذا أن يعجل لهم في الدنيا. يتعجلون الآخرة ولا يتأجلون بها، يعني لا يطلبون الأجر في الآخرة. يتعجلون آخره يعني لا يطلبون أجره في الآخرة، إنما يطلبونه في الدنيا. هذا هو يتعجلون آخره ولا يتأجلونه. المسلم يعلم أن الثواب الحقيقي في الآخرة، ولو أعطاه الله في الدنيا شيئا، نعم، فهذه بشرة، هذا فضل من الله. نعم، لكن لا يلزم أن يكون الثواب في الدنيا، قد تبتلى في الدنيا. يعني قد تكون، أقول لك مثال آخر، هذه العبارة يتعجلون آخره ولا يتأجلونه يمكن أن تطبقها أو أن تقتبسها في حق مثلا من عبد الله وفعل الطاعات واجتهد في طاعة الله، ثم المصائب تتوالى عليه، فيأتي الشيطان إليه يقول: أين وعد الله أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة؟ فيتذكر هذا الحديث. لو جاء الشيطان بهذا إذن هو يتعجل الثواب في الدنيا ولا يتأجله في الآخرة، إنما قد يبتليه الله لأنه علم أن البلاء في حقه أفضل له من أن ينعم في الدنيا ليرفع درجته في الآخرة، ليكفر عنه سيئاته، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. نعم. طب ما محل الشاهد من الحديث؟ محل الشاهد ما هو؟ يقيم الحروف. نعم هذا هو، أنه أثبت أن القرآن حروفا. صحيح؟ نعم. نعم. رواه بنحوه أحمد وأبو داود والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختار عن جابر. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال محل ويذكر هذه الآثار ليدل أن الحروف أن يرد على الأشاعرة بكلام النفس أن القرآن حروف. إعراب القرآن أحب إلينا. ما معنى قول أبو بكر؟ طيب لماذا إعراب القرآن؟ يعني أيهم أفضل، أن تحفظ سورة من القرآن وتبذل جهدك فيها، ولا تحسن قراءة باقي القرآن؟ أن تتعلم القراءة الصحيحة، لا أفضل أن تتعلم القراءة الصحيحة. إعراب القرآن أي إظهاره وقراءته قراءة صحيحة أفضل من أن تحفظ بعض حروفه، إلا إذا كان هذا البعض هو الفتح، أن الفتح لابد منها للصلاة. وقال عليه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. يعني إذا يتكون القرآن من حروف. طيب قال: واتفق المسلمون على عدد صور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن صورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. انتهى. قال المتن: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. قال في الشرح: قوله ليس كلام الله الحروف إلى آخره، فالقرآن كلام الله، حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة، ولا المعاني قط فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم. وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه السلف الأمة، فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو صور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه لا تأليف ملك ولا بشر، وأن القرآن جميعه وحروفه ومعانيه نفس كلامه والذي تكلم به، وليس بمخلوق، ولا بعضه قديم وهو المعنى، وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف كما يدعي الأشاعرة، بل القرآن جميعه حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين، قال تعالى: فإذا قرأت القرآن. وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة. وقال يعني معاني لا تقرأ، هل المعاني تقرأ؟ لا. هم يقولون طبعا القرآن، يعني كيف يقول الأشاعرة في هذه الآيات؟ يقولون سمي الحروف سميت قرآنا مجازا، كل شيء عندهم مجاز يعني. تأخذ لا. وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فأبطل سبحانه قول الكفار بأن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي والقرآن لسان عربي مبين، فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم، فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغة ذلك العجمي ويعبر عنه بعباراته. ما معنى الكلام؟ انظر، هم يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعلم القرآن من غلام رومي. نعم. تفهم؟ نعم. لو كان القرآن كلام نفسي فقط، ما المانع أن يتعلم من هذا الكلام الرومي الكلام النفسي ثم هو يعبر عنه بعبارته؟ لكنهم أنكروا أن القرآن كلام النبي، وقالوا الغلام الرومي علمه اللفظ والمعنى، فدل هذا أن القرآن لفظ ومعنى. مفهوم الكلام؟ نعم. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر، فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي، يعني لغة هذا الغلام أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين، وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس. وإذا كان روح القدس نزل من الله، علم أنه سمعه من جبريل يعني، ولم يؤلفه هو. نعم، هذا كلام شيخ الإسلام أصلا نقله عنه. نعم. فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان. ولن تتكلم على مسألة أخرى، مسألة الرؤية، مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة. قوله وقد دخل فيما ذكرناه إلى آخره في الشر، أي قد دخل في الإيمان بالله وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم القيامة. فمن لم يؤمن بأنه سبحانه يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها، ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أحمد رحمه الله تعالى: من لم يقل برؤية فهو جهمي. وقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن خزيمة رحمه الله: إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوة، فإن كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة وأن له والله حق الحقيقة، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقها، لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو وراءهم أو قدامهم ونحو ذلك. ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا. ماذا على من يرد ابن القيم في الرؤية؟ لابد أن تعلم أن الرؤية فيها ثلاثة مذاهب. ماذا بأهل السنة؟ ماذا؟ أن الله يرى في الآخرة. نعم. في جهة العلو. نعم. ماذا بالأشعرة؟ ماذا؟ يرى في غير جهة. مذهب المعتزلة والجميع ينفون الرؤية. طيب، فابن القيم على من يريد أن يرد هنا؟ انظر الكلام مرة أخرى. قال: يرد على الفرقتين الجهمية والأشعرة. قال ابن القيم: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة. إذن في رد على المعتزلة والجهمية بالأبصار عيانا، كما لماذا قال بالأبصار عيانا؟ يرد على الأشعرة الذين يقولون الرؤية رؤية قلب، انكشاف بالقلب لا يرى بالعين عند الأشعرة، كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا، فإن كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة وإن له والله حق الحقيقة، هذا يعني يقول والله له حق الحقيقة، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقها، لاستحالة أن يروه من أسفل منهم. عندك فوقها أو فوقهم؟ فوقها. طيب، فوقها يعني فوق الجنة، أو وراءهم أو قدامهم ونحو ذلك. ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا، لأن هذه الحديث متواترة، حديث الرؤية رواها 27 صحابيا كما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية. نعم، وسيتكلم عنها يعني سيأتي الكلام عليها حتى لا نعيد الكلام. قوله بأن المؤمنين يرونه. نعم، كما تواترت بذلك الأدلة، وهذا بخلاف الكفار فإنهم لا يرونه سبحانه. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في ماذا؟ رد الكفر، هل الكفر يرون الله؟ أو في عرصات القيامة أم لا؟ بعضهم قال يرونه من أهل السنة يعني. نعم. وقالوا يرونه كرؤية ماذا؟ رؤية عقاب، كرؤية العبد الآبق من سيده. نعم. نعم. وهذا الحجاب يكون بعد دخولهم النار. مسألة فيها خلاف. نعم. قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. نعم، سبحان الله. مفهوم؟ فأهل السنة يسألون بهذه الآية على إثبات الرؤية بمفهوم المخالفة، أنه لما حجب أعداؤه معنى ذلك أن أولياءه يرونه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. قوله يوم القيامة إشارة للرد على من زعم أنه سبحانه يرى في الدنيا كما يقوله بعض المتوصفة، وهذا باطل ترده الأدلة كما في الصحيح مسلم. كما في صحيح مسلم بعض المتصوفة ماذا يقولون؟ يرون في الدنيا، أن الله يرى في الدنيا. هو قال في المتن ماذا؟ بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. فيوم القيامة هذا يرد على الصوفية الذين يقولون نرى الله في الدنيا. نعم. عندهم صفة رؤية على الحياة. نعم نعم، يمكن يرى الله في الحياة في اليقظة ليس في النوم، تراه بعينك. من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأى؟ فقال: نور أن أراه. يعني حجابه النور، وأنا لم أرى إلى الحجاب. نور أن أراه كيف أراه، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: حجابه النور. فالذي رأيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب. نعم. أي حالة بيني وبين رؤيتي الأنوار. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ابن عباس حتى مذهب ابن عباس، ابن أبي العز له بحث في هذه المسألة في شرح الطحاوي، حتى ابن عباس لا يعرف عنه تصريح أنه رآه بعينه، فربما يقصد بالرؤية رؤية قلب ليس صريحا. نعم. وفي صحيح مسلم مرفوعة: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، ولا نبي ولا غير النبي، وإنما يرى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة. يروى قوله عيانا بأبصارهم كما في حديث جبريل وغيره، وقوله عيانا بكسر العين من قولك عينت الشيء عيانا إذا رأيته بعينيك، أي ترونه رؤية محققة لا خفاء فيها. قال ابن القيم: وقوله عيانا تحقيقا لرؤية ونفيا للتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. قوله كما يرون الشمس صحوة إلى آخره، كما في صحيحين من حديث أبي هريرة أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وتقدم حديث جرير إلى غير هذه الأحاديث التي بلغت حد التواتر، والتي يجزم من أحاط بها علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. فهذه الأحاديث فيها إثبات الرؤية والرد على الأشاعرة والقائلين بأنه سبحانه يرى من غير مواجهة ومعاينة. لأن الأشاعرة يقولون أنت ترى الله من غير جهة، والمعتزلة سخروا منهم، قالوا: كيف يرى من ليس في جهة؟ وكلام المعتزلة صحيح، إذا رأيت لابد أن ترى في جهة. لذلك الأشاعرة قالوا ماذا؟ الرؤية ليست رؤية عين، إنما هي انكشاف، مزيد انكشاف، وهذا يكون بالقلب. ففي الحقيقة هم نفوا الرؤية وجعلوها ماذا؟ مجرد زيادة معرفة بالله. طبعا لهم أدلة مضحكة، يعني هم يقولون: لو إننا قلنا إن الله يرى بالأعين لوجب ذلك الانطباع، ويقصدون بالانطباع أن ذات الله تنطبع في عينه، تكون صورته في عينه، فكيف ينطبع الخالق في عين المخلوق؟ كل هذه اللوازم قاسوها على رؤية المخلوق بالعين، ولازم أن تكون رؤية الله هكذا، رؤية الله لها كيفية نحن لا نعلمها. فأنت ترى الله في جهة العلو ولا تحيط به، لأن الرؤية لا يلزم منها الإحاطة، لأن أيضا تأتي معنا من أدلة المعتزلة أنهم استدلوا بالآيات التي تنفي الإحاطة على نفي الرؤية، وهذا ليس بصحيح. يعني قوله تعالى ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار، نفي الإحاطة ونفي الإدراك ليس معناه نفي الرؤية، لأن الرؤية أخص من الإحاطة والإدراك، ولا يجوز الاستدلال بالأعم على الأخص، إنما الرؤية جزء من الإدراك وليست إدراكا، وجزء من الإحاطة وليست إحاطة. أما الإحاطة والإدراك لا يمكن للمخلوق أن يحيط بالخالق، أن يعرف حقيقة ذاته وصفاته، هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. يقصد من؟ الأشاعرة. الأشاعرة الذين يقولون يوجد رؤية بدون جهة، هذا قول لا يقول عاقل. وقوله صحوة. نعم. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ثم قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون حجاب؟ نعم. وفي رؤية صحوة، نعم صحوة يعني انقشر عنهم الغيب، لا يوجد غيب، ترون الله كما ترون القمر صحوة. نعم. كما ترون إلى آخره، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، فإن الكاف حروف تشبيه دخل على الرؤية ولم يشبه المرئي، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل له. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرئي بالمرئي. معنى تشبيه للرؤية بالرؤية يعني كما أنك ترى القمر في السماء في جهة العلو، كذلك ترى الله في جهة العلو، وليس في هذا تشبيه لله بالقمر، تعالى الله عن هذا. نعم. انقشع انكشف زهرة. نعم، يعني ترى القمر بدون غيم بدون تحاد، فهمت؟ يعني رؤية واضحة، فكذلك ترى الله ماذا؟ رؤية واضحة. واضحة. فقوله لا تضارون في رؤيته، قال في النهاية يروى بالتشديد والتخفيف، فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم. عندكم لا تضارون؟ لا تضارون المفروض يعني هو الآن يتكلم على رواية ماذا؟ لا تضامون. هناك روايتان، لا تضارون ولا تضامون. هي المفروض ولا تضامون في رؤيته. ولا تضامون في رؤيته يروى بالتجديد والتخفيف، فالتجديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض، معنى ينضم يتزاحم، وتتزاحمون وقت النظر إليه، مفهوم؟ ويجوز ضم التاء وفتحها، يعني تضامون أو تضامون. طب التخفيف لا تضامون بدون شدة، تضامون. قال ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته، فالضيم هو النقص والظلم، فيرى بعضكم دون بعض، والضيم هو الظلم. فهمتم الروايتين معناهما؟ نعم. الرواية الأولى تحتاج أن تستمع في مكان واحد لكي تراه، كما يحتاج الناس أن يستمعوا في مكان واحد ليروا شيئا أمامهم. أما إذا كان في السماء كل الناس يرون القمر في أماكن مختلفة بدون انضمام. نعم. ولا تضامون لا تظلمون، يعني تراه رؤية كاملة، لا يظلم أو لا تنقص رؤيتكم له عز وجل. يعني نعم. عدم تضامون هذا مبالغ في رؤية عشوائية. أنت الآن عندما ترى شيئا في جهة المقابلة لا يمكن أن ترى إلا إذا اجتمعت في مكان واحد، صح؟ فقوله لا تضامون، الضم والاجتماع يدل أنه في جهة العلو، يعني لازم عدم التضام أن يكون الله في جهة العلو، لأن ما في جهة العلو لا نحتاج أن نستمع لنرى، كلما علا وارتفع لا نحتاج أن نستمع لنرى، صح؟ كالشمس. لكن مثلا لو أن عمارة 100 دور، من الذي يراها؟ الناس الذين يسكنون حولها فقط. طب الناس البعيدين لا يرونها، فكلما علا وارتفع علا وارتفع حتى يصل إلى العلو المطلق ما فوق المخلوقات كلها، يلزم من هذا أن كل الناس يرون إذا أذن لهم في هذا سبحانه يوم القيامة، فهم؟ نعم. السؤال كان عدم إدعام تضرر بعض هذه، يعني هذا ما مناسبه؟ الفائدة هي إثبات العلو. ما هو إثبات العلو؟ كيف قلنا بإثبات العلو؟ بالضبط، كلما ارتفع لا يحتاج الناس التضام، الغرض منها إثبات العلو. طب لوقت الضيم لا تضامون من الظلم، أيضا في إثبات العلو، لأن العلو الآن أنت عندما تذهب إلى مباراة كرة القدم هناك تذاكر درجة أولى، تجلس الأمام وتدفع أكثر، تجلس في الخلف، الذي في الخلف يرى رؤية أقل فيدفع أقل، لأن الناس كلهم في الجنة يرون الله بنفس الدرجة، وإن كانوا يتفاوتون في القرب نعم بمنازلهم، لكن لأن الله في جهة العلو كلهم يرون نفس الشيء. صحيح. وإلا المثل الأعلى. نعم. قال: وأما من زعم أن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة، هذا تفسير باطل لم يقله أحد من أئمة أهل العلم، بل هو تفسير منكر، فإن الحديث يدل صراحة على أنه سبحانه تجلى تجليا ظاهرا، تجلى تجليا يعني ظهورا، تجلى ظاهرا، فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقهم في رؤيته على هذه الرواية. وعلى الرواية الأخرى معناه: لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال. انتهى من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. قوله: يرونه في عرصات القيامة، كما في صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه: إن الله يتجلى للمؤمنين، يعني في العرصات. قوله: العرصات جمع عرصة، وهي كل موضوع واسع لا بناء فيه. وعرصة الدار وسطها، وعرصات القيامة مواقيف الحساب والعرض وغير ذلك. ويرونه بعد دخول الجنة، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه وغيره. سبحان الله. قد أشرف عليه من فوق فقال السلام عليكم. بأي معنى السلام عليكم؟ أنا نزلتكم يعني؟ لا، ما معنى السلام من الله؟ نحن معنى السلام من الله، السلامة بسم الله. الله سلمهم من كل شر. ألم يسمي الله الجنة دار السلام؟ لهم دار السلام عند ربهم، أي سلامة من كل نقص. الحديث ضعيف، ولكن يعني هو استدل به على ماذا؟ حديث إن سطع لهم النور إلى آخره ضعيف. طيب، قال ابن القيم في هذا الحديث: فقد شف في بذبة السلام الأولى، السلام معرف و... كلاهما جائز، ولكن المعرف أولى. ما الدليل أن كليهما جائز؟ نعم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم، في قصة إبراهيم سلام. وهنا سلام قولا، ولذلك نص أهل العلم على جواز تنكير السلام، ولكن تعريفه أولى، لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف السلام. نص الفقهاء على هذه المسألة في مسألة جواز تنكير السلام. نعم، مثلا كتاب واحد: سلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، لا بس، لا بس، ومن يتعيق الناس ما لا يجيب، لا بس، هذا يجزي، كما الإجزاء، لولا أن يكون بصيغة الجمع بالتعريف، لكن لو نكر وأفرد لا بس، خلاف الأولى. في دخول البيت شغلة، هل يثبت هذا؟ في داخل البيت. نعم، ثبت أن في ثبت من نص القرآن، قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم. يسحب في الحديث أن العبد إذا دخل البيت فسلم وذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا وضع الطعام فسمى الله قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. نعم. دليل المتكلم بعد. نعم. السلام عليكم. لا. السلام عليكم. عليكم. سلموا على أنفسكم، ليس منع على أنفسكم، يعني سلموا علي، ليس هذا معنى. هذا كقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. ما معنى ولا تقتلوا أنفسكم؟ ما معنى؟ نفسك وغيرك. لا، بالضبط. الله سمى النفس، سمى نفس أخيك نفسك. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. معنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ ما معناها؟ أمال الناس، أمال الأخوة. القرآن دائما عندما ينهاك عن ما يتعلق بحقوق الآخرين يضيفه لك لمعنيين. ما هما المعنيان؟ مبالغة كأنه كأن كما أنك لا ترضى هذا لنفسك فلا ترضاه لغيرك. نعم، وأن نفسك ليست بأولى من نفس غيرك، ومالك ليس بأولى من مال غيرك، فكما تحافظ على مالك حافظ على مال غيرك. نعم. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، والمعطلة تنكر هذه الثلاثة وتكفر القائل بها. الحديث الذي مضى، ما هو الحديث؟ أي حديث؟ أهل الجنة حديث النماذج بين أهل الجنة في نعيم استطع لهم نور فرفع أبصارهم، إذا معنى العلو. قد أشرف عليهم من فوقهم علو، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. وفي إثبات الرؤية أنهم رأوه سبحانه وتعالى، الكلام والرؤية والعلو، والمعطلة تنكر هذا وتكفر قائله. نعم. وأما ما استدل به المعتزلة، الآن سيرد على أدلة المعتزلة. والمعتزلة والأشعار عموما في باب الصفات في باب الرؤية عندما يستدلون بالوحي يستدلون به من يكمل استئناسا وليس اعتضادا واستشهادا. افهم هذه المسألة مهمة. المتكلمون عندما يستدلون بالوحي على مذهبهم لا يستدلون بالوحي نعم اعتضادا، معنى اعتضادا يعني لا يجعلون أساسا الاستدلال، إنما يستدلون به ماذا؟ استئناسا تكميلا. أما الأدلة عندهم أدلة عقلية يدعونها. المعتزلة كما في باب الصفات يا رينات، كما في باب الصفات المعتزلة كذلك عندهم في باب الصفات أدلة عقلية يدعونها، منها مثلا شبهة التجسيم، أن الذي يرى بالعين لابد أن يكون جسما والله ليس جسم، فهمت؟ شبهة التحيز، أن الله لو كان يرى فهو في حيز، وكل كل كل الجهات مخلوقة في جهة والجهات كلها مخلوقة. طبعا كل هذه شبهات باطلة مرة معنى إبطالها في مواضع يعني كثيرة. أن شبهة التجسيم نقول لهم ماذا تقصدون بالجسم؟ هل تقصدون بالجسم الذات المتصفة بالصفات؟ هذا معنى صحيح لا ننكره، والله الذات متصفة بالصفات. أم تقصدون بالجسم ما هو مركب من الروح والبدن أو من الصورة والمادة؟ كل هذا باطل لا ينزه الله عنه، فهمت هذا؟ المهم يعني وجبهة التحيز نحن نقول إن الله ليس في حيز مخلوق، إنما الله عز وجل فوق العالم، وما فوق العالم ليس مخلوقا. نعم. فإذا خلصت الكلام يعني أن المعتزلة يبنون مذهبهم في نفي الرؤية، وكذلك الأشاعرة في نفي الرؤية في جهة يبنونها بماذا؟ يبنون على أصول باطلة، منها بعض الأصول التي ذكرتها لك. نعم. إذن أدلتهم في هذا نعم أدلة عقلية، وذكر من الأدلة السمعية هذا فقط لتكميل الاستدلال. من قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى لن تراني، فجواب أن الآية الأولى هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به. أما ما استدل به المعتزلة وغيرهم من نفاة الرؤية من قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجواب أن الآية الأولى هي على جواز الرؤية أدل. شيخ الإسلام قال هذه الآية أدل على إثبات الرؤية من نفيها. نحن قلنا كيف رددنا عليها منذ قليل، كيف رددنا على استدلال بهذه الآية منذ قليل؟ لا تدركه يحدث بالكماشة. بالضبط، قلنا إن الرؤية النفي للإدراك وليس للرؤية، فلا يجوز الاستدلال بالعام على نفي العام اللي يقتضي نفي الأخص. يعني لو قال لك مثلا أبوك نعم عفوا لا تدركه الأبصار، هذا أخص العام، نفي الأخص اللي يقتضي نفي العام، تفهم؟ لو قال لك رجل مثلا لا تأكل اللحم لا يلزم هذا أنك لا تأكل الخبز. طيب، قال وقال موسى لن تراني، الجواب أن الآية الأولى هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه وإنما ذكر في سياق التمدح، يعني الله يمدح نفسه، فهل يمدح نفسه بشيء وجودي أم بشيء عدمي؟ سؤال. شيء وجودي. وجودي، ما هو الوجودي؟ أنه يرى ولكن لا يدرك، فهمت؟ يرى ولكن لا يدرك. يعني أعطيك مثال، والله المثل الأعلى، مثلا أنت لو قلت للناس الملك عنده قصر كبير جدا، عنده قصر كبير جدا، لو قال للناس لن تدركوا قصري، هل يقصد بهذا أنهم لن يروه؟ لا. يقصد أنهم لو دخلوا القصر لن يستطيعوا أن يعرفوا كل ما فيه، فيه من النعيم ما لا يعرفونه. نعم. وفيه من النعيم الذي أخفاه عنهم ما لا يعرفونه. فإذا نفي الإدراك أولى بإثبات الرؤية من نفي الرؤية، لأن نفي الإدراك ثيقة في سياق المدح، ذكر في سياق المدح. فإذا ذكر في سياق المدح فالمقصود به ماذا؟ التمدح. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض الذي لا يرى فليس بكمال. لذلك من أدلة أهل السنة ماذا؟ أن الله عز وجل له وجود خارجي، له وجود خارجي، والموجود لابد أن يرى، والموجود لابد أن يرى، الموجود له وجود خارجي. أما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به. فلو كان المراد بكونه لا تدركه الأبصار أنه لا يؤ بقوله أنه لا يرى بحال، لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك. فإن العدم الصرف لا يرى، العدم الصرف الخالص لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب تعالى والرب يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض. يا الله، الله لا يمدح نفسه بما هو يشاركه فيه العدم. وضح حتى هنا؟ واضح. نعم. هذا الصرف هو صفة خالص، صفة العدم. فإذا المعنى إنه يرى ولا يدرك ولا يحاط، فقول لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته سبحانه وتعالى. لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته سبحانه وتعالى. كما نقول أنت ترى السماء، لكن هل تحيط بها؟ تعرف أولها من آخرها؟ أنت ترى شيئا يسيرا جدا منها، فكيف بالله تعالى؟ وأنه أكبر من كل شيء. أنت ترى الشمس، والشمس أكبر من الأرض مليون مرة، الشمس أكبر من الأرض مليون مرة، وإنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء من كل وجه، وهو قدر زائد على الرؤية. الإدراك زيادة على الرؤية، فهمت؟ فالرؤية خاصة من الإدراك، كما قال تعالى فلما ترى الجمعان. هذا الدليل ذكره شيخ الإسلام، كل الشرح تقريبا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، هو شرح متن شيخ الإسلام بكلام شيخ الإسلام. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما وجه الدلالة؟ الجمعان منهم موسى وأصحابه وفرعون وجيشه، صحيح؟ نعم. ثبتت الرؤية أم لم تثبت؟ ثبتت. فرعون على الشاطئ وموسى وقاموا في داخل البحر، على شاطئ البحر. نعم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فنفى موسى الإدراك، قال كلا لن ندرك. معنى مدركون يحاط بنا، فهمت؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فإذا الآية أثبتت رؤية ونفت إدراكا، واضح؟ فكيف تسوون بينهما؟ أنتم معي أم لا؟ نعم. طيب إن لمدركون لم ينفي موسى الرؤية، ولم يريد بقولهم إن لمدركون إن لمرئيون، إنما أراد بقولهم إن لمحاط بنا، خلاص جيش فرعون سيحيط بنا. فإن موسى عليه السلام نفى إدراكهم إياهم بقول كلا، وأخبر أنه لا يخاف دركهم، كما في آية أخرى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني لن يدركك فرعون. قال فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، يعني يمكن أن تدرك الشيء وتراه كالهاتف، نعم، أو كالكوب. اترك الهاتف، ممكن الهاتف في داخله أشياء أنت لا تعرفها، الكوب أنت تراه وتدركه، لكن هناك شيء قد ترى، أنت ترى الهاتف ولكن لا تدركه، أنت لست متخصصا، لا تعرف ماذا في داخله، صحيح؟ طيب، فقد ترى الشيء ولا تدركه، وقد تدرك الشيء ولا ترى. مثال الأعمى، الأعمى يدرك ما هو الكوب باللمس ولا يرى، صح؟ فقد تدرك ولا ترى، وقد ترى ولا تدرك، وقد تدرك وترى. أما الله في حقه الرؤية بدون إدراك، وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس لا تدركه الأبصار لا تحيط به، وقال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار. هذا تفسير السلف، انتهى ملخصا من حادي الأرواح، ونفسه نفس الكلام قاله شيخ الإسلام. أجاب بعضهم بقوله نعم لا تدركه الأبصار، أي في الدنيا، بأن النفي الإدراكي لا يستلزم النفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته. وهذا فيه نظر، هذا جواب معتبر لكن فيه نظر، جواب الأول أقوى. فيكون لا تدركه الأبصار يعني لا ترى الأبصار في الدنيا. طيب الدليل الثاني الذي استدل به وهو ماذا؟ قال الله عز وجل لموسى لن تراني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذا استدلال فاسد. ابن تيمية هذا الكلام الذي سيأتي كله لشيخ الإسلام وهو كلام في غاية الأهمية. قال شيخ الإسلام وهذا ما يسمى ماذا في باب المناظرة؟ قلب الدليل. يعني استدلوا بدليل لن تراني على نفي الرؤية، والدليل فيه وجوه كثيرة لإثبات الرؤية. كيف هذا؟ قال والآية حجة عليهم فإنها دالة على رؤية من وجوه، أحدها أنه لا يظن موسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. إذن أول دليل في الآية على إثبات الرؤية ماذا؟ أن موسى عليه السلام أن الله لو كان لا يرى أبدا لم يجهل موسى هذا. موسى كليم الله من أفضل أنبياء الله عز وجل، كيف يجهل هذه المسألة ويطلب من الله طلبا لا يمكن؟ فهمت؟ هو قصة موسى حين طلب من جهة شغل طلب وشيء لا يمكن أيضا. ما هو الذي لا يمكن؟ هو أراد أن يلاقي الدنيا. ما هو لا يمكن مؤقتا، هل يمكن أبدا؟ طب لا يمكن مؤقتا. الثاني أنه لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محارا لأنكره عليه. يعني مثلا لو قال لك ولدك أنا أريد أن أعيش أرجع إلى الماضي منذ 1000 سنة، فقلت له لن ترجع، الأولى أن تقول له هذا لا يمكن. نعم فالمحال عندما يطلب الأولى أن تبين عدم إمكانه، لا تقول لن تراني، أو يقول لك ولدي أريد أن أذهب إلى أصدقائي فتقول لن تذهب، يمكن أن تذهب ولكن لن تذهب. فإذا المحال الأولى في الجواب عنه أن يقال إنه لا يمكن. فالله لم ينكر عليه السؤال، لم يقل له كيف ينكر عليه السؤال، ما الصيغة التي يمكن أن يجاب بها؟ أن يقول إني لا أرى، إني لا أرى، لكنه لم يقل هذا، قال لن تراني. السادس أنه أجابه بقوله لن تراني ولم يقول إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، فهذا يدل على أنه يرى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار للضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن الآية فيها إثبات الرؤية وليست دالة على نفيها. من يذكر وجوها أخرى؟ نفس الآية. من آية إثبات الآية استدل بها من يا رينات؟ يا رينات استدل بها من؟ المعتزلة على نفي الرؤية. ونحن قلنا أن الآية فيها دليل على إثبات الرؤية. هو ذكر بعض هذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام. من يذكر وجوها أخرى؟ إثبات الرؤية 11. من أقوى الوجوه أن الله قال له ماذا؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما وجه الدلالة فيها على إثبات الرؤية؟ الجبل كشف الجبل. أن الله علق رؤيته على أمر ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، عندنا قاعدة المعلق على الممكن ممكن. ما معنى؟ أنه قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، صح؟ فنسألهم هل الله يقدر أن يتجلى للجبل ويجعله مستقرا أم لا؟ أجب عن سؤالي أولا. السؤال هل الله يقدر أن يتجلى للجبل ويجعله مستقرا أم لا؟ نعم. إن قلت لك فرض، إن قلت نعم بطل مذهبك في نفي الرؤية، لابد أن تقول نعم. إذا تجلي لا للجبل ممكن، صح؟ إذا رؤية لا ممكنة، لأنه علق الرؤية على أمر ممكن، والمعلق على الأمر الممكن ممكن. فهمتم هذا؟ هذا ذكره شيخ الإسلام، هذا من أقوى الأدلة، يعني من أقوى الأدلة على إثبات الرؤية. فما جعلوه دليلا على نفي الرؤية في الحقيقة هو دليل على إثباتها. أنتم معي؟ نعم. وليست دالة على نفيها كما يقوله المعتزلة وأشباههم في إثبات الرؤية، هذا مع ما جاء من الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية والتي تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين. قلنا أحاديث الرؤية متواترة، قال ابن أبي العز رواها 27 صحابيا. حتى حدث ما حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف. قوله كما يشاء الله أي من غير إحاطة ولا تكييف، إن نحن نرى الله يوم القيامة كما يشاء. ما فعل كما يشاء هذه حتى نرد عليهم باب التشبيه والتجسيم دعوة التشبيه؟ لازم نقول يوم القيامة عندما نرى الله سنعلم عن كيف، صح؟ عن بعض كيف؟ نعم، ستدرك بعض الكيفية طبعا، عندما ترى الله ستدرك بعض كيفية صفاته نفسه سبحانه وتعالى. فهمت؟ عندما ترى الله ستعرف ما كيف يكون وجهه عز وجل، كيف تكون يده عز وجل. نعم، لأن الكيف كما قلنا منتف عن الله في الدنيا، في الدنيا منتف عن الله، لأنك لم تره ولم ترى مثله ولم يصف لك صفاته، وهذه الطرق الثلاثة للعلم منتفية. طيب أكمل. كما نطق بذلك الكتاب وفسرته السنة على ما أراد الله سبحانه وعلمه، فكل ما جاء في الكتاب والسنة فهو كما قال معناه على ما أراد، ولا ندخل في ذلك المتأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهينا من الكلام على الرؤية. لن سيتكلم على بعض المسائل التي تتعلق باليوم الآخر من فتنة القبر وعذاب القبر. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. قال في الشرح: قوله الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر وغيره، والمراد والإيمان باليوم الآخر هو من أصول الأديان الثلاثة. كل دين له ثلاثة أصول، كل دين أرسله الله عز وجل له ثلاثة أصول كما يقول شيخ الإسلام: الشرائع والنبوات والحساب والجزاء. يعني الشرائع هذا أصل، الشرائع والنبوات ثم الحساب والجزاء. نعم، يعني عندما نقول مثلا نعم الشرائع تبين ما يجب لله عز وجل وما يجوز وما يمتنع، طيب، وتبين كيف يعبد الله عز وجل، والثواب والجزاء المترتب على هذه العبادة، والنبوات هم الذين يأتون بهذه الشرائع. فهذه أصول مشتركة بين كل الأديان. فإذا اليوم الآخر أصل من الأصول الكبرى التي اشتركت فيها جميع الأديان. طيب نعم، ولذلك القرآن اهتم بهذا الأصل اهتماما كثيرا جدا، هو بيان الإيمان باليوم الآخر. نعم. والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. آخر يوم سعد. قيل لتأخره عن الدنيا، وقيل لأنه ماذا؟ اليوم الذي ليس بعده يوم، لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، وكذلك النار مظلمة دائما. نعم. وبعض أهل العلم بالاستقراء كابن حجر قالوا إن اليوم الآخر في الكتاب والسنة جاء له خمسون أثمن: القارئة، الحقة، التغابن، إلى غير ذلك. قوله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، أي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وتوسيعه على بعض وتضييقه على بعض، وضغطه ونحو ذلك. ضمة القبر، ضغط القبر، ضمة القبر ونحو ذلك. وقد يتكلم عليه. هل كما نعلم الشهداء لا يسأل، هل ضم يكون لهم ضغط؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القبر ضم، لو نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ. ولكن أهل العلم قالوا ماذا؟ ضمة القبر تختلف. مثل بعضهم من باب التقريب يعني قالوا ضمته للمؤمن تكون كضمة الأم التي تشتاق إلى ولدها الغائب، وضمته للكافر حتى تختلف أضلاعه. نعم. الله أعلم، قد يقال هذا. نعم، قد يقال هذا، وقد يقال إن هذا في حق المؤمن نوع من الفتنة، كفتنة القبر، كسؤال الملكين. نعم، لرفعة درجاته. صحيح. كما يقال سكرات الموت، لماذا الموت له سكرات لم ينج منها حتى الأنبياء؟ لماذا الإنسان لا يموت كما ينام مثلا؟ فالله عز وجل يعني جعل سكرات للموت ولم يستثني منها إلا الشهيد، لأنه لا يجب من ألم الموت إلا مس القرصة. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام شعر بهذه السكرات، هل معنى ذلك أنه فاته فضل؟ لا، هذا اللي رفعت درجاته عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ، من دخل في غيبوبة تماما، غيبوبة؟ غيبوبة نعم شيخ، هو يموت في حالة غيبوبة غيبوبة ولا بدل يشعر شيئا. من قال لك؟ هل أنت كنت معه؟ من قال لك ان بدل، من قال لك ان مات في حاله غيبوبه لا يشعر بشيء؟ الموت طيب، لا الموت له سكرات، هذا الاصل. نعم، هذه سكرات لا نعلم كيفيتها. نعم، لا نعلم، هذا امر غيبي. احيانا نرى شخص يموت ويسير شيئا، يسير ويتالم، هذا هو سكرات الموت؟ لا يلزم، لا يلزم ظهور سكرات الموت على بدن الميت، هذا ليس بلازم. الذي نؤمن به ان الموت له سكرات، صح؟ No. استثنى الله عز وجل منها بعض عباده كالشهيد، لا يجب الألم الموت إلا كمس القرصة، صحيح؟ معنى ذلك خلاص نقول هذا غيب، الله أعلم بحاله، لأن أحكام الآخرة كما قال ابن عبد البر، ابن عبد البر وكلام جيد في هذا في التمهيد، قال عبارة جميلة في التمهيد، قال أحكام الآخرة لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد ولا للنظر والاحتجاج. أحكام الآخرة لا مدخل فيها للقياس والاجتهاد. ما معنى أحكام الآخرة؟ الآخرة هي كل ما بعد الموت، من أول ما تموت، لا مجال فيها للنظر والاحتجاج. نعم، للقياس والاجتهاد ولا للنظر والاحتجاج، وضح هذا؟ فالآخرة مبناها على الغيب، وهذا يعني قاعدة مهمة جدا فيما يعني يأتي في الرد على بعض الملاحدة في إنكار بعض حقائق اليوم الآخر. طيب، فلذلك أخبار اليوم الآخر هي من أشد الأمور توقيفا كما وصفها بعض أهل العلم. معنى من أشد الأمور توقيفا، أنا أدخل فيها يعني لا يمكن أن نثبت أي شيء مما يتعلق بعد الموت إلا بالنص. نعم، لأن هذا أمر غيبي. نعم، يأتي واحد مثلا يقول لك نحن نذهب نسلم على الميت، فهل الميت يسمع كل شيء؟ كل هذه أمور غيبية فتقتصر على النص الوارد. ولذلك مثلا لما يختلف العلماء في مسألة مشهورة، مسألة سماع الأموات، لماذا نرجح القول بعدم السماع وإن كان الخلاف معتبر؟ الخلاف معتبر لأن النصوص التي وردت وردت في السماع في مواقف معينة، فنقتصر عليها ولا نزيد. مثلا يسمع وقرأ عن عليهم، يسمع السلام إذا سلم عليه، نقتصر على ذلك ولا نزيد، لأن الزيادة ستكون رجم بالغيب، قياس، والأمور الغيب لا يقاس فيها، أمور الغيب لا يقاس فيها، فهمت هذا؟ فلا يجوز أن نتوسع في الدخول في القضايا الخبرية المتعلقة باليوم الآخر، ولا نتوسع في استخراج المسائل منها أو أن نبني عليها، لأن كلها مسائل غيبية. نعم، بل نتوقف على الوارد ونؤمن به ونسلم. تفضل. هل صفة النفس صحيح الأرض سيخاطب الميت؟ لا، الله قال عز وجل يومئذ تحدث أخبارها. لما لا تحدث أخبارها؟ يوم القيامة الأرض تحدث بمعامل عليها، تشهد بمعامل عليها. أنا نفس أي ما نفس ما تجد يضع حين يضع في القبر. لا لا، لا يثبت في هذا الشيء، لا يثبت أن الأرض تكلم الميت في قبره، لا يثبت في هذا حديث صحيح، والله أعلم. وضغطه ونحو ذلك وإعادة الروح على الميت، فيؤمنون بما يقع في البرزخ مما وردت به الأدلة. والبرزخ لغة الحاجز بين الشيئين، كما قال سبحانه وتعالى بينهما برزخ، أي حاجز. في الشرع البرزخ من وقت الموت إلى القيامة من مات دخله، وسمي برزخا لكونه يحدث بين الدنيا والآخرة. قوله ما هو البرزخ؟ ما هو البرزخ؟ ما المقصود به اصطلاحا، ليس لغة، اصطلاحا شيء بين لا، هذا في اللغة، في اللغة، هذا في اللغة، في الاصطلاح القبر. القبر، البرزخ، حياة البرزخ، حياة القبر. البرزخ والقبر، ماذا سمي برزخا؟ إنه بين حياتين، الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة، صح، البرزخ بين حياتين. طيب، فنقول النعيم البرزخي، العذاب البرزخي، هذا يعني القبر، متعلق بالقبر. طيب، والموت الخلاف في حقيقته خلاف لفظي، من باب الفائدة أذكره سريعا. المعتزل يقولون ماذا؟ الموت عدم. أهل السنة يقول الموت وجود، هذا خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء، لأننا نقول لماذا نقول الموت وجودي؟ لأدلة نقلية، نحن توقفنا مع النقل، قال تعالى خلق الموت والحياة، والمخلوق لابد أن يكون موجودا، صح؟ خلق الموت وانت مخلوق، والذي يدل عليه في السنة أن الله عز وجل يذبح الموت، هل الصحيحين هل سبي سعيد يتبع الموت في صورة كبشن أملح، الموت يصور، فيعرف أهل الجنة ويعرف أهل النار فيذبح. الحديث المعروف حتى لو يذبح الموت يفنى أو يخرج من الروح دخل في الغيبيات مرضى الله أعلم. الموت يذبح، من قال لك إن الموت له روح؟ هذا غيب. وقوله فتنة القبر، فتنة لغة الامتحان والاختبار، والفتانان منكر ونكير، ويريد بفتنة القبر مسألة منكر. وقال في المثل ماذا يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. نعم. فذكر هنا ما يتعلق بالقبر. هو ما معنى القبر أصلا؟ قبر البقعة التي يدفن فيها الإنسان. فعندما نقول فتنة القبر، هذه إضافة أو هذا قيد، فتنة القبر مضاف ومضاف إليه، إضافة الفتنة إلى القبر، هذا قيد أغلبي أم كلي؟ أغلبي. لماذا أغلبي؟ بعض الناس لا يدفن أصلا، يأكل أسد يحترق بالنار. صح، يدفن يأكل السمك. ما الآن الكفار يعني يأخذون بعض الميت يموت في النار وحتى يكون عبد الملك جده هكذا. نعم سبحان الله، أخبرني بهذا عبد الملك. تعرف عبد الملك يا ولد زي يكون مالا في درس الخميس. عبد الملك كان هو بوذي، عبد الملك كان بوذيا. نعم. فأمه كانت تريه في البيت علبة من الزجاج تقول هذا جدك يا تراب وهذا أبوك. فرضا هل مثل ماذا يفعل؟ ما المعنى ماذا يفعل؟ لو تاب يعني لا وجد مثلا هو أسلم على هذا الزجاج يدفنه. طبعا يدفنه أو لن يدفنه. نعم. وإن كان ولكن أصلا الكافر يعني هذه مسألة أخرى، هل لو مات أبوك الكافر أو مات عمك الكافر هل تتولى أنت دفنه؟ الجواب لا، إلا إن اضطررت كما لا يوجد غيرك، لأن دفن الكافر من تعظيمه والمشي في جنازته من تعظيمه، بخلاف العزاء. إذا كان العزاء اختلفوا فيه، الأظهر العزاء جائز، عزاء الكافر لو مات، عزاء الكافر الذمي لو مات له قريب، العزاء الأضر جوازه، هو مذهب الحنابلة. أما قالوا دفنه وتجهيزه هذا لا يتولاه مسلم. نعم، لأنه في نوع تعظيم له. فإذا نعم. بس نحن عندما ندفن جثة اللهم ثبت بقول ثابت، هل يسقط هذه أولاد صغار تناسلتين؟ تقصد يعني هذه مسألة أخرى. من يلحد؟ جيد جيد جيد. هل يقال هذه مسألة أخرى؟ هل أطفال يقبلون في قبورهم أم لا؟ هذه مسألة كلها تكلم عليها السفاريني في لوم الأنوار البهي، والقرطبي في كتاب التذكرة، مسائل ذكروا واختلفوا فيها. هل فتنة القبر، ما هي فتنة القبر؟ سؤال الملكين. عندنا فتنة القبر وعندنا عذاب القبر. فتنة القبر غير عذاب القبر، فتنة القبر لا ينجو منها أحد، سؤال الملكين على الصحيح. اختلفوا فيها في مسائل، هل يسأل الأطفال وهل يسأل الأنبياء؟ كل هذا وقع فيه الخلاف. سيأتي. كل هذا وقع فيه الخلاف. نعم. سيأتي. طيب أكمل. نعم. ويريد فتنة القبر مسألة منكر ونكير، ويجب الإيمان بذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر. قوله وبعذاب القبر ونعيمه، تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ولمن كان أهلا لذلك، ويجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. وعلى هذا درجة السلف الصالح. إذن كيف استدل بعدم أعمال العقل في هذا؟ نعم، أنه قال ليس العقل وقوف على كيفيته. لماذا؟ لا يرى ولا يرى. نعم نعم، لم ليس العقل. نعم، نفت طرق ثلاثة. بالضبط، أحسنت. أنه ليس العقل عهد به في هذه الدور. نعم. وعندنا لبعض الناس يكشف عذاب القبر عشان نعم، ولكن عندنا ناس قال من لو سمع باتوا أو سمع وجنا يكشف عذاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. فذكر علة. ما هي العلة؟ لو نحن سمعنا عذاب القبر لن يدفن بعضنا بعضا خوفا من أصوات المعذبين. طيب، هذه علة. هناك علة أخرى. ما هي العلة الأخرى؟ سقوط التكليف. لو سمعنا عذاب القبر لسقط التكليف، يكون هذا كطلوع الشمس من المغرب، خلاص كل الناس يؤمنون، لأن هذا غيب انكشف لهم، وجدوا أن الذي لا يسلم يعذب، والذي يسلم لا يعذب، خلاص إذا كل الناس يسلمون تمام. ولا يمنع من هذا أن يسمع الله عز وجل بعض الناس عذاب القبر، لا مانع. نعم، لأنه قال لم هذا السماع لم يكن سماعا تم لكل الناس إنما كان لبعضهم. والقصص في هذا كثيرة جدا بلغت حد التواتر، يعني قصص سماع أصوات المعذبين أو الاطلاع على بعض المقبورين ينعمون أو يعذبون، هذه متواترة تواترا قطعيا، ألفت فيها كتب. ابن رجب له رسالة اسمه أهوال القبور في هذا الموضوع، ألفت فيها كتب، قصص كثيرة جدا. نعم، وابن تيمية ذكر شيئا منها في كتبه. نعم، هذه أهوال في شيء ضعيف وصحيح؟ طبعا فيها قصص وردت، يعني لا تتعرف مرفوعة، بعضها صحيح قد يكون بعضها صحيح بعضها ضعيفة، وأنا موجود حتى الآن وهناك قصص متواترة. هناك قصة سمعتها قريبا لرجل كان يعمل في الدفن، ثم من هو كان يحكي قصة لبعض العلماء نسيت اسمه، ليس مشهورا يعني، كان يعمل في الدفن فرأى أشياء في عذاب القبر جعلته يطلب العلم، يجتهد وأصبح عالم من ولدي حكى هذه القصة بنفسي. أنا موجود كثيرا، يقع كثيرا. نعم، وعلى هذا درج السلف الصالح وأنكر الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. انظر، أنكروا ماذا؟ عذاب القبر ونعمه. طيب، قول إن المعتزلة أنكروا عذاب القبر هذا قول اشتهرت النسبة لهم إليهم فيه، ولكنه ليس صحيحا على إطلاقه. نعم، ليس كل المعتزلة ينكرون عذاب القبر، ليس كل المعتزلة ينكرون عذاب القبر. نعم، المعتزلة اختلفوا في إثبات عذاب القبر، بعضهم أثبته وبعضهم نفاه. نعم، فهذا فيه من باب الإنصاف يعني حتى تصحح نسبة الأقوال إلى أصحابها. ليس كل المعتزلة كما ذكرت ينفون عذاب القبر، بل بعضهم يثبته وبعضهم ينفيه. نعم، قال ابن رجب رحمه الله: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم صورا من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. مما قاله المعتزلة، حتى تفهم هذا بالمعتزلة، مما قاله المعتزلة، المعتزلة من أشهرهم من القاضي عبد الجبار في كتاب الأصول الخمسة، قال القاضي عبد الجبار في كتابه هذا: فصل في عذاب القبر. قال: وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة، بل نقل مدى الإجماع، يعني أنه قرب عذاب القبر، إلا شيء ينقل عن ضرار بن عمرو وكان من أصحابنا. فالذي أنكر المعتزلة واحد ضرار بن عمرو، ثم التحق بالمجبرة، يعني أصبح ماذا بعد ما كان معتزلين أصبح جبريا، ونحن تبرأنا منه. ولهذا صار ابن الراوندي يشنع علينا ويقول إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به، يعني هو يتهمنا، ابن الراوندي هذا واحد من الضلال يتهم المعتزلة بإنكار عذاب القبر، ويقولون أن لسنا كذلك لنا في عذاب القبر، فهمت؟ فهذا اشتهر، يعني هناك أقوال اشتهرت عن بعض الفرق وتناقلها العلماء، نعم، تناقلا خاطئا. ثم أخذ القاضي في نفس الكتاب يستدل على عذاب القبر بأدلتنا النقلية التي لعله سأذكر بعضها الآن، فهمت هذا؟ وكذلك أبو علي الجبائي هو من المعتزلة، نعم، قال أبو علي الجبائي: ما منا من أحد ينكره، وإنما يحكى عن ضرار بن عمرو. فكيف ننذب إن المعتزلة كلهم نفي عذاب القبر، واحد فقط منهم ينفيه، وهذا الواحد أصلا ترك مذهبهم أصبح جبريا، خرج منهم يعني. نعم، من فتنة المحيا، يعني يقع في حالة في فتنة، صح؟ نعم، فتنة الحياة، أن الإنسان قد يفتن في دينه، صحيح؟ فتنة المحيا وفتنة الممات يشمل فتنة سكرات الموت، ويشمل الفتنة بعد الموت كذلك. نعم، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقربين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتير من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فكان يمشي كبير في شأنهما تشأن. لا ليس كبير عليهما تركوا على الصحيح. لا. إنما يعذبان في كبير. معنى في كبير؟ كبير عليهما تركوا. خلاص انتقل إلى الآداب قبل أن يذكر المسألة سأل عنها رنات في مسألة ماذا؟ مسألة هل السؤال عن أو الفتنة عامة لكل الأمم أم لا والأطفال والأنبياء كل هذا فيه خلاف. نعم مثلا مسألة هل الأمم السابقة تسأل في القبور أم لا؟ نعم الأظهر أنها تسأل وهي الفتنة عامة لكل الأمم. اختار هذا القرطبي وابن القيم هذه مسألة. نعم مسألة ماذا؟ هل فتنة القبر لكل الأمم أم لا؟ طيب وضح هذا؟ قالوا الأحاديث عامة فتعم كل الأمم. طيب مسألة أخرى مسألة عدد الذين يسألون في القبر أصلحناهما ماذا؟ ملكان فقط. لماذا اسمهما منكر ونكير؟ ما العلة في هذا؟ من يقول؟ حينما يرى الإنسان بهيئته وشكله ينكر شدة خوف. جيد وماذا أيضا؟ انظر لو أن الآن كل المسلمين أو أكثرهم يعلمون منكر ونكير صح؟ هذا أمر أصبح معلوم متواتر يعني. طيب لما علمه الناس خلاص كل واحد يقول أنا أول ما أتيني ملكان في القبر سأجيب لأنني أعرفهم يعني. لا لابد أن نعلم أن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. يعني بعد ما يموت الإنسان العلم الذي كان عنده في الدنيا لا يكون رجعا إلى إرادته وتذكره إنما يكون رجعا إلى إيمانه إلى مشيئة الله عز وجل أن يثبته أو لا يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقص على ذلك كل نصوص اليوم الآخر. يعني مثلا الناس نحن نعلم الحديث أن الناس يوم القيامة سيأتون الأنبياء عليهم السلام لتعجيل الفصل بين القضاء يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. طب واحد يقول خلاص نحن أنا سأجمع أصدقائي ونختصر الأمر ونذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يعني. لا كل هذا مبني على أمر الآخرة. أمر الآخرة ليس كأمر الدنيا. يوم في الآخرة يذهل الناس عن العلم الذي كان في الدنيا. فإذا ما علاقة هذا ما علاقة التسمية بهذا الكلام؟ الناس ما هو منكر ونكير. ما هو نكير بمعنى منكر فعيل بمعنى مفعول. فعيل منكر اسم مفعول ونكير فعيل بمعنى مفعول. يعني كلاهما لا يعرفان. يعني لا تفكر يعني أنك ستكون ذكيا وتعرفهم. لا ستذهل عنهم. فلا يثبت الله عز وجل في ذاك الموقف إلا من شاء أن يثبته. نعم إذن هما ملكان منكر ونكير. أما بالنسبة لسؤال الأطفال فهذه فيها خلاف معتبر بين أهل السنة. بعض أهل العلم يقولون السؤال لكل المكلفين كالأطفال والمجانين وغير المكلفين. يعني المكلفين وغير المكلفين. وهذا مذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. بعضهم يقول السؤال لكل المكلفين فقط. هذا مذهب النووي والسيوطي. النووي والسيوطي يرون ماذا؟ أن السؤال أو الفتنة تكون للمكلفين فقط. فهمت هذا؟ نعم. الذين استدلوا بأن السؤال يكون للمكلفين وغير المكلفين استدلوا بحديث في حديث في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على طفل فدعا بهذا الدعاء قال اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر. هو طفل. هذا حديث في الموطأ وصححه بعض أهل العلم. فلما ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث استدل به. نعم. وكذلك يعني مسألة فتنة الأنبياء فتنة القبر هل تشمل الأنبياء أم لا فيها وقع فيها الخلاف. نعم وقع فيها الخلاف. بعضهم قال الأنبياء يسألون في قبورهم حتى الأنبياء وبعضهم توقف في هذه المسألة. الشيخ سلطان في العقول الذهبية رجح التوقف لأنه ليس فيها نص مسألة غيبية. نعم. بعضهم قال لا يسألون لأنهم أفضل من الشهداء والشهداء لا يسألون. الشهيد لا يسأل. الشهيد مستثنى بفتنة القبر لا يسأل. والقول بأنهم أفضل من الشهداء وأنهم لا يسألون له وجه أيضا. ماذا تقول؟ أول دخول يد بنعيم صح شهيد. ماذا؟ يد بنعيم أول دخول. نعم لا يسأل في القبر. لا يسأل في القبر. طيب إذا القبر فتنة القبر لها موانع منها أن يموت مرابطا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في من مات مرابطا أجري عليه أجره وأمن الفتان. ما هو الفتان؟ فتنة القبر الملكان. نعم منها الموت شهيد كفى بملقة السيوف على رأس فتنة وهذا حديث صحيح. منها الموت ليلة الجمعة كل هذه موانع من فتنة القبر. طيب نعم مراد شهيد شهيد المعركة. نعم الذي قتل في المعركة شهيد المعركة ليس مطلق الشهادة. نعم. فقال المروزي إنه قال كفى بملقة السيف على رأس فتنة وهذا في شهيد المعركة ليس في شهيد الغرق مثلا. نعم قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عذاب القبر حقا لا ينكره إلا ضال مضل. وعذاب القبر على الروح والبدن. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. قوله مرحلة. طيب ماذا لمن يأتي من يأتي بدليل مثلا من السنة على أن العذاب يكون على البدن أيضا ليس على الروح فقط؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عذاب القبر، حديث عذاب القبر، أنه يضرب بمرزبة من حديد فيصرخ صرخة يسمع ما بين المشرق والمغرب إلا ثقلين. ما وجه الدلالة؟ أن الضرب لا يكون إلا على بدن، والصراخ يكون من البدن، فهمت؟ فهذا أمر يعني ثبت بالنص أن النعيم والعذاب يكون على الروح والبدن. نعم، على الروح والبدن. ولكن ابن القيم في كتاب الروح ذكر ماذا؟ ذكر أن هناك تعلقات للروح مع البدن، تعلق في الدنيا وتعلق في البرزخ وتعلق في الآخرة. النعيم والعذاب في الدنيا يكون أيهما على أيهما أكمل في الدنيا؟ البدن. البدن يشعر أولا بالنعيم والعذاب ثم تتألم الروح أو تلعن في الدنيا. في القبر العكس، العذاب والنعيم في الأصل على الروح والبدن لها تابع، في الآخرة التعلق متساوي. تنعم الأبدان والأرواح تمام النعيم، وتعذب الأبدان والأرواح تمام العذاب. فالروح ينالها من العذاب كما ينال البدن، ليس أقل من البدن، والروح ينالها من النعيم كما ينال البدن في الجنة، نسأل الله من فضله. نعم، فإذا النعيم والعذاب يكون على الروح والبدن. طيب، طب لماذا وقال هذا التعلق؟ أقول لك لحديث، هناك حديثان في هذا. حديث مثلا الشهداء، شهداء أحد: لما قتل إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمار الجنة، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. فهذا دليل على ماذا؟ أن النعيم كان للروح والبدن تابع. لذلك هذا أمر غيبي لا يحيط به عقل، أن أرواح الشهداء تنعم في الجنة وأجسادهم في الأرض. شخص يقول خلاص إن أجساده تنعم، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون إن النعيم على الروح فقط استدلال بهذا الحديث، ولكن هذا خطأ، لابد من الجمع بين النصوص. فإنما نقول الروح تنعم في الجنة ولا تعلق بالبدن، يتنعم البدن بذلك التعلق، تعلق لا نعلمه. وكذلك في الحديث الآخر في المسند: نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، أي مؤمن بقى سواء كان شهيد أو غير شهيد، طير يعلق في الجنة. إذا روح المؤمن طير يتنعم في الجنة، هل معنى ذلك أن بدنه لا ينعم؟ ينعم بكيفية لا نعلمها، ينعم بكيفية لا نعلمها. اتفقنا أن أمور اليوم الآخر، نعم، أمور غيبية لا تقاس أبدا على أمور الدنيا. طيب، نعم. قوله: فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي بأن تعاد إليهم أرواحهم، كما في حديث البراء وغيره، فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره، انتهى. وهذا الرد إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينها. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض. الثالث تعلقها به حال النوم، فلها تعلق به من وجه، مفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا. هي فارقته في الجنة وفي النار، أرواح الفجار في السجين وأرواح المؤمنين في الجنة، لكن هذا الفراق ليس فراقا ماذا؟ ليس فراقا كليا، لم تفارقه فراقا كليا. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع تعلقها. سيكون النعيم والعذاب متساوي على البدن والروح، بالبدن من كتاب الروح. قوله: فيقال للرجل، أي للإنسان، من رجل وامرأة وغيرهما ممن وردت الأدلة، وأنه يمتحن في قبره، أي يقوله له الملكان، واسمها المنكر والنكير. نص على ذلك أحمد، وفي حديث أبي هريرة: يأتيه ملكان أسودان أرزقان أزرقان، يعني زرق العيون أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. رواه ابن حبان والترمذي. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير. وقوله منكر مفعل ونكير فاعل بمعنى مفعول من أنكره، وكلاهما ضد المعروف، وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم يرى صورة مثل صورتهما. وظاهر هذا المقتضى الأحاديث استواء الناس في اسمهما. وذكر بعض العلماء أن اللذين يسألان المؤمنة اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح. لماذا ذهب إلى العكس؟ يعني بعضهم قال نعم إن منكر ونكير نعم مفعل ومفعول، كما قال منكر مفعل ونكير بمعنى نعم فعيل بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف، وسمي به لأن الميت لم يعرفهما، كما قلنا منذ قليل إن أمور الآخرة ليست لا تتبع العلم في الدنيا. صح؟ قال وظاهر هذا مقصود الحديث استواء الناس في اسمهما. وذكر بعض العلماء أن الذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح. ما هو الأول؟ أنه منكر ونكير وليس البشير والمبشر. أين الدليل أن الملكين اللذين يأتيان المؤمن اسمهما بشير ومبشر؟ هم منكر ونكير لكل الناس، منكر ونكير لكل الناس. لو كان اسمهما بشير ومبشر إذن سيأتيان في صورة جميلة، وإذا أتى في صورة جميلة هذه ليست فتنة، هي سميت ماذا؟ فتنة القبر. النبي دعا للصبي أن يقيه الله فتنة القبر، لا تكون فتنة إلا إذا كان شكلهما منكرا، فهمت؟ ولذلك تجد كما قلنا إن الدخول في الغيبيات والقياس، يعني من قال لو إن اسمهم البشير والمبشر، يعني ها ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذه الآية مهمة، الجملة الأخيرة فيها مهمة في كل من دخل في شيء من الغيب وحاول أن يقيس. نعم يعني يحاول أن يثبت، يقيس ويثبت، ليس يسأل لا مشكلة، أما يقيس ويثبت تفهم، يعني يقول ما معنى ما كنت متخذ المضلين عضدا، ثم يعني ما كنت متخذ الضالين الذين ليس عندهم علم مساعدين لي. يعني العضد هو ماذا؟ المساعد. أنت عندما تستعين بأحد ليساعدك ينبغي أن يكون عنده قدرة أو علم. فتعالى الله أن يتخذ أحدا لأنه كامل القدرة وكامل العلم. ولو افترضنا أنه سيتخذ أحدا سيتخذ عالم وليس مضل، ليس عنده أي علم، يعني ولا مضلون بمعنى أنه يتكلم في الغيب برأيه، فهمت؟ فهذا مبالغة في نفي اتخاذ العضد، تعالى الله عن هذا. المهم يعني المهم أنه قال بعضهم سماها بشير ومبشر، وهذا معنى باطل. الأول هو الصحيح أن اسمهما منكر ونكير. فيقال للرجل من ربه كما في الصحيحين من حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء، نزلت في عذاب القبر. وهذا حديث من تفسير الآية، من التفسير النبوي للآية، موجود دلالة أنها في عذاب القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، إذا ما هو التثبيت هنا؟ أن يجيبوا الملكين عند سؤال القبر من ربك ما دينك ما النبي الذي بعث فيكم في الحياة الدنيا نعم وفي الآخرة، فيثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والتوحيد، وفي الآخرة أي في القبر، مفهوم؟ نعم. ويضل الله الظالمين عن الجواب الصحيح، ولا يسأل لماذا فعل هذا، يفعل الله ما شاء وفق حكمته. طيب فيقال لهم من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد، فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر مقعدك من النار وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فيراهما جميعا، يعني المقعدين. قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره. لم يعرف بعد ما إلا بعد ما أجابه هو خلاص نجا في صح. ماذا؟ مثلا هو عندما حين مات لا يعلم سينجو ألم إلا بعد انتهى صح؟ إلا بعد؟ في التوبة. لا لا شك أن هناك من قال هذا. أخونا يسأل هل الإنسان لا يعلم أنه ناج إلا بعد فتنة القبر؟ لا. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة. وفي حديث البراء الذي سيذكره الآن أن الإنسان إذا كان في إقبال من الدنيا في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته الملائكة، الملائكة تأتيه ويحتضر، تفهم؟ ولكن هذا يدلك على نفس القاعدة أنه عندما بشر بمقعده في الجنة، وهذا في الحديث من أحب لقاء الله يحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالت يا عائشة يا رسول الله كلنا نكره الموت، فقال ذلك المؤمن إذا مات بشر بالجنة فحب لقاء الله. إذن هناك إذن بشارات في نصوص كثيرة قبل السؤال، قبل السؤال، قبل فتنة القبر. إذن خلاص، إذن فتنة القبر ليس لها معنى لأنه عارف أنه ناجي، لا يزول هذا العلم. هذا العلم أيضا يزول الذي بشر به حتى تتحقق الفتنة، وإلا ما كانت فتنة. ممكن شخص يقول هذا دخول في الغيبيات، كيف عرفنا أنها ستزول؟ الجواب أن النبي سماها فتنة، ولا تكون فتنة إلا لمن نعم خاف أن لا يجيب، صح؟ هي فتنة اختبار. يعني أنت ولله المثل الأعلى لو دخلت الاختبار في الجامعة نعم والمدرس أعطاك الإجابة في جيبك، يعني تتخاف؟ لن تخاف، داب صحيح؟ فإذا هذه لابد لكي تكون فتنة، هذا المعنى أشار له بعض المعاصرين، شيخ طلع على الشيخ له وأشار إلى هذا في الطحاوية، شرح الطحاوية، أن أمور الآخرة ليس لا تتبع علم الدنيا. بل بعض علم الدنيا قد يذهل عنه الإنسان كما مثلت لكم قبل ذلك من شدة الخوف، كما في قصة الكسوف لما خشي النبي أن تكون القيامة قد قامت، مع أنه يعلم أن هناك أشارات كثيرة للساعة وأخبر بها ولم تحدث بعد. قال ابن حجر في الفتح فمن شدة خوفي من القيامة ذهل عن هذا العلم، نسي هذا العلم، فكيف بالميت الذي يرى أهوالا عظيمة؟ فإذا لا يلزم أن نقول إنه لا يعرف أنه ناج إلا بعد الفتنة، لا، هناك مبشرات أخرى قبل موته كنزول الملائكة عليه ملائكة الرحمة وتبشير كما في حديث البراء وسيذكره الآن لعله سيذكره وأظن سيذكره. نعم نعم. وأما المنافق والكفار فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت، لا دريته ولا تليته. ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير ثقلين. قوله فإن الناس يفتنون لأخيه ظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمنين. ذكر هذه مسألة سؤال القبر أنه عام لكل الأمم والفاسق والكافر كما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور أهل العلم العلماء، خلافا لابن عبد البر حيث قال لا يسأل إلا مؤمن أو منافق كان منسوبا للدين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر. إذا ما الدليل على أن الجميع يسألون؟ إن الناس من الفضل العموم يشمل المؤمن والكافر. والكتاب والسنة تدل على خلاف هذا القول. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وفي البخاري وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري بالواو، ورجحه أيضا ابن حجر. ما أهمية الواو؟ معطوف، ما أهميته يعني على المؤمن أنه لو قلنا وأما الكافر المنافق سيقول ابن عبد البر الذي يسأل المنافق الذي كان يظن أنه مسلم في الدنيا، أما الكافر الأصلي لا يسأل. لكن لما نقول أما الكافر والمنافق معنى ذلك أن الكافر أيضا الذي هو كافر كفر الظاهر أصلي سيسأل، فهمت؟ فهذا يكون فيه ترجيح لماذا ابن تيمية بن القيم خلافا لابن عبد البر الذي قال الذي يسأل ماذا المؤمن والمنافق فقط. طيب قال ويفيد أيضا أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاصا بهذه الأمة كما اختاره ابن القيم وعبد الحق الإشبيني وغيرهم وجزم به القرطبي. وقال الحكيم الترمذي إنه خاص بهذه الأمة، وتوقف ابن عبد البر ويستثنى من ثلاثة أقوال في الأمم السابقة هل تسأل أم لا؟ الأظهر دخوله في السؤال. طيب ويستثنى مما تقدم المراد من فتنة القبر يعني من الذي يحفظ من فتنة القبر؟ ورد في الشريعة ثلاثة ذكر منهم ماذا؟ المرابط في سبيل الله. فقد صح أنه لا يفتن في قبره كما في صحيح مسلم وغيره، وكالشهيد المعركة والصابر في الطاعون وغير هؤلاء مما جاء. لا الصابر في الطاعون حديث ضعيف، إنما الذي ثبت الثالث هو الذي يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة. نهار للجمعة هو صحيح. نعم. قوله في قبورهم وكذا من لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك قبر أم أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. نعم. فقوله فيقال للرجل ظاهره اختصاص السؤال بالمكلف، أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل، وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل وهو منقول عن الحنفية. قلنا ما دليل هؤلاء؟ أموش لا ذكرته حديثا، الذي صلى عليه الصبي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر. نعم. الحديث رواه مالك في الموطأ وصححه بعض أهل العلم. نعم. وأفاد قوله فيقال للرجل إلى آخره أن السؤال والجواب هو اختار ابن تيمية أيضا هذا القول، السؤال الصغار اختار ابن تيمية ابن القيم. نعم. أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية خلافا لما ذكر عن البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية إذ لا دليل عليه. في الحقيقة هذا دخول في الغيبيات، الأول أن يقال ماذا؟ نتوقف نتوقف، يعني ما الفائدة أن تعرف كيف سيكون السؤال بأي لغة؟ الله أعلم. الأول التوقف ماذا؟ باللغة الدرسينية؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة بماذا؟ بالعربية، فلابد أن يخاطبهم بالعربية، لا يلزم من هذا أن هذه اللغة هي التي سوف يسأل بها. حتى أهل الجنة حديث أن لغة أهل الجنة العربية ضعيف، فليقال ما هي لغة أهل الجنة؟ أمر غيبي. فما الفائدة يعني عندما تعرف لغة أهل الجنة؟ لأن ممكن واحد مثلا حاول أن يتعلم العربية ففشل فيقول كيف أتكلم في الجنة بالعربية لما أنجح في التعلم العربية في الدنيا؟ أنا كل هذا دخلت الكيفية. نعم. نعم. يوم من قلت لي أحد أقاربي أن في الجنة نتكلم عربية قال كيف نتكلم عربية نحن لا لا نحن كيف نترك لغتنا؟ لغتنا هذه لغة جميلة يعني تعصب للغتي. ادخل الجنة بعد ذلك فكر في اللغة، فكر في كيف تدخل، كيف تدخل ليس كيف ستتكلم.